جاء في السنة أيضا عدد من القصص والأحكام الشرعية المتعلقة أيضا بالحيوانات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل قد أضجع شاة ووضع رجله على صفحة عنقها بيذبح الشاة، وهو يسن سكينه وهي تلحظ إليه بعينها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تريد أن تميتها موتات؟ أن تريد تقتلها عدة قتلات؟ هل تريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ اليوم أيها الإخوة، مع الأسف ينتشر عدد من المقاطع لتعذيب الحيوانات، تجد مثلا واحد يعذب قط ويصور نفسه ويضحك وهو يعذب هذا القط، أو أحيانا تجد مقاطع في الخارج خاصة لتعذيب الحيوانات حتى قتلها، مثلا الثيران، ويأتي من يصارع الثور ويطعنه مرارا حتى يسيل دم الثور ويموت تعذيبا. طيب هل هذا جاء شرعا أصلا؟ إلى غير ذلك من